يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك جماعة في أوروبا تريد أن تشتري مسجدا بقرض ربوي، فبماذا تنصحونهم؟ لا يجوز شراء المسجد بمال حرام. المسجد لا يجعل فيه إلا مال طيب، لا يجعل فيه مال حرام. ننصحهم يكونون لهم مصلى، يكونون لهم مصلى ويصلون فيه إلى أن ييسر الله أمرهم ويبنون مسجد أو يشترون مسجد. نعم.